بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وقول الله عز وجل: وبشر الصابرين. حدثنا أبو معمر المنقري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث. وفي نسخة، نسخة بولاك، ثلاثة وهو أنسب: لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قال حدثنا مسلم الفراهيدي بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما. فوعظهن وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. قالت: امرأة واثنان. قال: واثنان. وقال شريك عن ابن الأصبهاني: حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو هريرة: لم يبلغ الحنث. قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال: سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله: وإن منكم إلا واردها. والمقصود بالورود هنا المرور على الصراط، تحلة القسم هي الورود، والورود هو المرور على الصراط. قال الحافظ رحمه الله: قال الزين بن المنير: عبر المصنف بالفضل ليجمع بين مختلف الأحاديث الثلاثة التي أوردها، لأن في الأول دخول الجنة، وفي الثاني الحجب عن النار، وفي الثالث تقييد الولوج بتحلة القسم وفي كل منهما ثبوت الفضل لمن وقع له ذلك. ويجمع بينها بأن يقال: الدخول لا يستلزم الحجب. ففي ذكر الحجب فائدة زائدة، لأنها تستلزم الدخول من أول وهلة. وأما الثالث فالمراد بالولوج الورود، وهو المرور على النار كما سيأتي البحث فيه عند قوله: لا تحلة القسم. والنار عليها على أقسام: منهم من لا يسمع حسيسها، من لا يسمع حسيسها وهم الذين سبقت لهم الحسنى من الله كما في القرآن: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم عدوا لا يسمعون حسيسها. فلا تنافي مع هذا بين الولوج والحجب، وعبر بقوله ولد ليتناول الواحد فصاعدا، وإن كان حديث الباب قد قيد بثلاثة أو اثنين، ويشمل الواحد من مات له ولد، لكن وقع في بعض طرقه ذكر الواحد. ففي حديث جابر بن سمرة مرفوعا: من دفن ثلاثة فصبر عليهم واحتسب وجبت له الجنة. فقالت أم أيمن: أو اثنين. قال: أو اثنين. فقالت: وواحد. فسكت ثم قال: وواحد. أخرجه الطبراني في الأوسط. وحديث ابن مسعود مرفوعا: من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كانوا له حصن حصين من النار. قال أبو ذر: قديم قدمت اثنين. قال: واثنين. يعني حديث الواحد لكن يقتضيه، وأراه لو سألت عن الواحد لقال: وواحد تقدم. وقوله لم يبلغ الحنث أي في حال الصغر لم يعملوا المعاصي، المعنى لم يبلغ الحلم فتكتب عليهم الآثام. المراد بلغ زمان يؤخذ بيمينه إذا حنث، الأول هو الأصح. قال الزين: بل يدخل الكبير في ذلك من طريق الفحوى، يعني من باب أولى لأنه إذا ثبت ذلك في الطفل الذي هو كل عمل كل على أبويه فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي، أي بلغ أنه يخدم أباه ويسعى مع أبيه ووصل له منه النفع وتوجه إليه الخطاب بالحقوق. ولعل هذا هو السر في إلغاء البخاري التقييد بذلك الترجمة. انتهى. ويقوي الأول قوله في بقية الحديث بفضل رحمته إياهم، لأن الرحمة للصغار أكثر لعدم حصول الإثم منهم. وهل يلتحق بالصغار من بلغ مجنونا مثلا استمر على ذلك فمات؟ فيه نظر، لأن كونهم لا إثم عليهم يقتضي الإلحاق، وكون الامتحان بهم يخف بموتهم يقتضي عدمه، ولم يقع التقييد في طرق الحديث بشدة الحب ولا عدمه بفضل رحمته إياهم. الآن الصغير محبوب والرحمة عليه أكثر، فإذا مات في حال صغره كانت المصيبة به والحزن عليه واللجد عليه. قد يقول قائل من باب أولى كما ذكر هنا الكبير، ليس الكبير على الإطلاق، الكبير البار الصالح، هذا يدخل تحت حديث من قبضت حبيبة فاحتسب فله الجنة، ويكون المصيبة به أعظم. هذا إذا كان صالحا بارا فالمحبة له أكثر على حسب حاله. بقي ما لم يكن بارا كان عاقا، لا شك أنه نصيب به أيضا حاصلة، إلا أنه كل ما ازداد حبه وبره وصلاحه كانت المصيبة على قدر الحزن. وعمر بن عبد العزيز كان له ولد صالح يعظ أباه، حتى إنهم قالوا لو عاش لكان هو الخليفة بعده لما كان فيه من الخير والعلم، فقبضه الله في صغاره فوجد عليه كثيرا. له قصة ولده، له ترجمة. ويلحظ في هذا الباب حديث ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. الحزن إذا حصل على الإنسان على قدر ذلك الحزن وعلى قدر المصيبة يؤجر، بولد بوالد بأخ بقريب بأهل غير ذلك. وإنما هذا هو التعليل لماذا اختص الأفراط الصغار، لأن الوفيات فيهم أكثر والوجد بهم والرحمة لهم أكثر في حال الصغار، فيهم كثيرة والرحمة بهم أشد. ولهذا تجد الأم تتألم على ابنها إذا مرض أشد الألم، وتحزن عليه إذا مات أشد الحزن، والأب كذلك. وفيه الحرص على تكثير النسل، فإن حي ما تحرم أجره وإن مات ما تحرم أجره إذا احتسبته. كل أدلة الأفراط وموت الأولاد وفضل موت الأولاد والصبر على ذلك من أدلة الرد على محددي النسل، على دعاة تحديد النسل. جمع في هذا صاحب كتاب الاغتباط جزءا ملخص ما تقدم في هذا الموضع. وإذا تأملت هذه الأحاديث ترى أن مدار الفضل كل الفضل على الاحتساب، ولو حصل تضجر فات الخير. إلى هنا بارك الله فيكم.